للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا سألت الناس عن علة خلقهم كان جواب أكثرهم العبادة، ويستدلون على جوابهم هذا بقول ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا كلام صحيح، أعني جوابهم، غير أنه يلزمه شيء ليتم. نحن لم نخلق للعبادة فحسب، وإنما خلقنا لإحسان العبادة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول ربنا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ربنا: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا تمام الجواب للعبادة ولإحسانها. وإحسانها بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفته في الحديث المشهور المعروف، لما أتى جبريل في صورة الأعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، لما سألوا عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أن تعبد الله مستحضرا قربه، مستحضرا رؤيته لك، وهذا أدنى المستويين. المستوى الأعلى أن تعبده كأنك تراه، وإن لم ترق هذا المرقى ولم تقدر على هذا المقام فلا أقل من أن تعلم أن تعبده على أنه يراك هو سبحانه وتعالى. هذا الإحسان، وهذا الاستحضار يحمل الناس على النصح في العبادة وعلى إخلاصها لإخلاص فيها وعلى الاهتمام بتكميلها والتقرب بها إلى الله على أحسن صورها. هذا الإحسان، لأنه يراك، لأن تعلم أنه يراك، فما تستطيع أن تعطيه شيئا ناقصا أو شيئا لا يرضى به عنك. فإذا فعل الإنسان هذا وكان منه هذا، ما الجزاء؟ هو ما قرره ربنا سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في المثوبة؟ وما الإحسان في المثوبة؟ هو ما بينه صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور قال صلى الله عليه وسلم: عندما يدخل أهل جنة الجنة يقول لهم ربهم: هل أزيدكم شيئا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربي. سأل الله تعالى أن لا يحرمنا. فتأو ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول ربنا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة والزيادة هي هذه النظر إلى وجه ربنا سبحانه. وهذا منطقي، إذا نظرت سلطت عليه نظرا عقليا فهمت وجه ترتب هذا الجزاء على الإحسان. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. فلما كنت تعبد الله كأنك تراه كان جزاء هذا أن تراه رؤية لا تضام في رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا لما كان لإحسان هذا القدر وهذه القيمة وهذه العائدة أمرنا ربنا به، يريد ربنا أن نسلك في جملة المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإن الله يحب المحسنين. وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن لماذا؟ لأنه ينتفع بإحسانك. لا، لأنه يريدك أن تراه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لا يريد أن تحرم من هذا الذي ما يعطى إنسان أحب إليه منه. وإن في الجنة كل محبوب، ومع ذلك لا محبوب كما كذلك المحبوب الأكبر وهو النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى. وربنا لما أمرنا بالإحسان لم يتركنا هملا، لم يعني بين لنا سبل الإحسان التي نقصدها. وفي هذا يعجبني قول البصيري: لم يمتحننا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن. ديننا لم يجئنا بما عيت به عقولنا ولم تدرك له وجها. هو هذا، أمرنا بالإحسان وبين لنا سبله. وأنا أعجب عندما يقول ربنا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. يطلب منك الإحسان في التحية. أنا أسأل: ما قدر التحية في أمور الناس؟ ما قدرها؟ يعني هذا سلم الأهمية في مفعولات بني آدم من المسلمين. أين تضع هذا المفعول؟ سليم التحية، أين تضعه؟ هنا؟ التحية ما قدرها في شؤون الناس؟ وهذا الذي يكاد يكون لا قدر له في متعارف الناس أمرنا بالإحسان فيه، فما ظنك بما فوقه؟ يعني كأن الله عز وجل يريد أن يكون المسلمون محسنا ومحسنا ومحسنا ومحسنا. أحسنوا إذا وإذا يعني لا ما استطعت أن التحية التي لا قدر لها ولا شأن لها فلا أقل من أن ترد بمثلها. هذا تحت هذا. ثم يجيء ربنا إلى أعلى شيء في مفعولات الناس وهو الدعوة إليه سبحانه، فيقول ربنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شوف، الدعوة إلى الله أنبل المفعولات، والتحية هذه من أقلها شأن وقدرا. فإذا طلب منك الإحسان في أقل شأن وفي الأعظم شأن فما بينهما واجب أن يكون فيه الإحسان. ما يعني ما يمكن أن تقول: لا هذا ما ورد النص فيه. لا، ورد النص في الأعلى وفي أدنى، فما بينهما فداخل بينهما، داخل في هذا الحكم. وهذه القضية، شوف، أنا أحب أن تسلط على القرآن ذهنا متقدا ونظرا فاهما، لا تقرأه نظر قراءة الأعاجم. عندما يقول ربنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ما هي الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله هي مناط السعادة الأبدية. هذه الدعوة إلى الله، من أقبل إليها سعيد أبدا، لا يصيبه ضيم ولا خوف ولا حزن أبدا، خالدا في الجنة. والدعوة إلى الله هي السبب في هذا. عندما يكون المسبب شيئا عظيما جدا كهذا الذي ذكرناه، يكون حرص الداعي إليه حرصا عظيما، يعني لو قدر لحمل الناس على هذا قصرا. وعندما يكون الحرص عظيما أحيانا قد يريد الإنسان أن يسلك له كل مسلك، يريد أن يأتيه من كل طريق، لأن الغاية عظيمة جدا. فيقول لك: إياك أن يستجريك حرصك هذا على إقبال الناس في الدين وعلى دعوتهم إليه أن تحمله حملا لا يكون حسنا. لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لكن أحيانا هذه الدعوة قد ترتقي عندما يكون المدعو يجادلك، قد ترتقي إلى جدال، والجدال هذا مظنة الخصومة وحب الغلبة. فإذا ارتقت إلى الجدال لا تكلمهم بالحسن، كلمهم بالتي هي أحسن، لأن الحسن في مثل هذا صار غير كاف، فكلمهم جادلهم بالتي هي أحسن في هذا الذي به هلاكهم أو سعادتهم. نعم، هذا بالتي هي أحسن. عجيب عجيب قرآن الله، عجيب جدا. شوف أين يطلب منك الإحسان، في مظنة الإساءة، فيما يغلب فيه السوء والشقاق والشحناء والغضب ولا يملك الإنسان نفسه، ثم يقول لك أحسن. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف تسريح، التسريح يعني اذهبي إلى بيت أبيك، طلقتك، أنت مني طالق، أنت بائن، أنت بتتك بتن. هذا الغالب يكون الأسر بعضها يسحب بعضا منذ عشرات السنين، فإذا وقع الطلاق بين ابن من هذه وبنت من تلك صاروا ألد أعداء. لا، هناك يشترط الإحسان، ثم يراد. أو تسريح بإحسان في موضع الذي هو مظنة الشحناء وتسرم العلائق وتفتتها، أو تسريح بإحسان. لا، دين رقي، دين حضارة، دين أخلاق، دين ما شئت من حسن فيه فقل. ونسأل الله أن يهدينا نحن المسلمين لأن نرتقي إلى مستوى ديننا، والحمد لله رب العالمين. للشدى والندى قد مددنا اليد، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصطفي حكمة نجتلي مشهدة، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردة، قد نهلنا بها المجد والسدى. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أشدانا رفرفت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أن عشت مرادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليد، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات أفاضت.